بسم الله الرحمن الرحيم. عمري لو راح مش راجع، ونفسي هي واحدة بس، لو مت مش هلاقي فرصة تاني، مفيش فرصة تاني إلا أن يتغمدنا الله عز وجل برحمته، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في رحمته. إنما دون ذلك أنا هروح فين؟ فإعمالي بقى دلوقتي نعمل صح زي الناس الكويسين، تذكرها بالعمر وبالآخرة، عما قليل ألا نفسي خلاص خلصت ومت. وبعدين العين نستخدمها في إيه؟ الحواس. الإيد هبطلها إيه؟ الشر بتاعها كان إيه والخير بتاعها يبقى إيه؟ نشيل الشر ونحط خير كده. كويس الكلام ده كده؟ ما فيهوش حاجة. أهو جينا نطلع من المسجد، هشوفها هتنفذ ولا لا. أصل النفس دي بتعمل لك إزاي؟ تقول لك ماشي. على فكرة بقى، وأحيانا لما تزنوها في حاجة تقول لك ماشي المدة لحد ما تخدعك انك بقيت كويس، تفطر في مراقبتها، تروح عامله ايه؟ تقوم برمى عليك تاني. سيئه جدا. عشان كده يا اخوانا احنا بندرس بندرس الدراسه دي وبنحاول نطبقها. ليه؟ مش عشان النفس تتصلح، ما بتتصلحش بكده على فكره. النفس تنصلح ان يصلحها الله، انما احنا ملناش طاقه بيها على فكره. لا طاقه لك بنفسك. بنعمل كده عشان اقف في موضع يرضى الله فيه عني فيكفها عني، يسكتها هو بقى سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الحاجة كما كان يعلم احدنا ولده السورة، صح؟ زي بتقعد تحفظ ابنك كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفظه بخطبة الحاجة. خطبة الحاجة دي فيها ايه اللي كان بيقولها دايما عليه الصلاة والسلام؟ ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. نعوذ بالله، مفيش فيها حل الا ان يكفها الله عز وجل عنك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يلهمنا رشدنا.